بدي حكي مشغول عليك البال، شو اللي صاير فيك؟ اللي شو مبكيك مزعل هالجمال؟ جان انتي رضيك دنيتي نسيك ليلي ما في مجال، قلبي حاسس فيك جايتي حكي مشغول عليك البال، شو اللي صاير فيك؟ اللي شو مبكي مزعل هالجمال؟ جان انتي رضيك دنيتي نسيك ليلي ما في مجال، ما عاش البد يا حبيبي اتركني اتأملك ولا اشبع منك بالساعات تبقى إلي وأنا إلك يا قمري بهالليلات. لكن فيك عارف يلي فيك قلقه بليلي طال، من نسمي بدريك بعيونه بخبيك لغيرك لا ممال، غرامه بقويك عالدني وبيحميك ايام سنين طوال، قلبي لساكن فيك عارف يلي فيك قلقه بليلي طال، من نسمي بدريك عيونه بيخبي لغيرك لا ممال، غرامه بيقويك عالدنيا وبيحميك ايام سنين طوال، ما عاش البدو يزعل